السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فيقول الحافظ بن حجر العسقلاني غفر الله له ولشيخنا وللسامعين، يقول في كتابه ولغة المرام في كتاب الطلاق في باب العدة والاستبراء والإحداد، قال عنها رضي الله تعالى عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ قال لا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد عرفنا في الدرس الماضي معنى الإحداد، وذلك أن المرأة المتوفى عنها زوجها يجب أن تتجنب الزينة بأنواعها، سواء في الثياب أو الحلي أو الأصباغ والطيب بأنواعه، لكن يجوز أن تغتسل بالماء والصابون الذي ليس فيه روائح عطرية ظاهرة، تغتسل بالماء والسدر أو بأنواع من الصابون، فهذا لا يضر. فالإسلام ولله الحمد ليس فيه مشقة، وكانوا في الجاهلية هم الذين وعياذ بالله يضيقون على المرأة أشد التضييق. فهذه المرأة جاءت تخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن ابنتها مات زوجها وقد اشتكت عينيها أفنكحلها؟ كحل معروف أنه من الزينة، لو كان هناك دواء من قطرات أو أي دواء معروف أنه دواء ليس زينة فهذا لا يمنع، لكن لما كانت تريد أن تداويها بالكحل والكحل نوع من الزينة فلا. قال لا، فكررت الطلب فقال لا، وقد كانت إحداكن إنما هي 14 وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول. وهذا الأمر أو هذا الحديث، بقية الحديث أيضا ذكرت لكم في البارحة، وهو أنهم كانوا إذا توفي زوج المرأة تدخل في حفش مكان ضيق لا تمس فيه ماء ولا طيبا ولا تغير ثيابا سنة كاملة، ترمي بالبعرة على رأس الحول، يعني إذا تمت سنة كاملة على هذه الحالة السيئة والعياذ بالله فإنها تؤتى ببعرة، يجوءون لها ببعرة، والبعرة معروف هو رجيع الدابة، فترمي بها فكأنها تقول إني رميت بالعدة وبهذه المدة، يعني إن استسهلتها كرمي بهذه البعرة، يعني أني لم أجد صعوبة ولا استشكال ولا ضيق ولا حرج. ثم تؤتى بدابة أو طائر فتتدلك به، فقلما تتدلك بشيء إلا مات من قبح رائحتها ونتن جسمها وثيابها. فالمهم أنه عليه الصلاة والسلام يعني ذكرها بما كانوا عليه في الجاهلية وأنهم يصبرون ويتحملون سنة، فكيف لا تريد أن تصبر 14؟ إذن فلا يحل المرأة في حالة الإحداد أن تقرب أي شيء من الزينة، لا على صفة الدواء ولا غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بل جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم. هنا يقول طلقت أيضا، ليس وفاة، وهل المطلقة يجب أن تلزم بيتها ولا تخرج منه كحالة المتوفى عنها؟ على حسب ما سمعت من كلام العلماء أن المطلقة لا تكون كالمتوفى عنها في كل شيء، لكنها إذا لزمت بيتها ولم تخرج إلا للضرورة فهو خير وأفضل وأحسن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في المرأة عموما حتى ولو لم يكن طلاق ولا وفاة، قال: بيوتهن خير لهن. فهذه المرأة لما أرادت أن تجد نخلها، يعني تصرم وقت الجذاذ نهاية التمر، فكأن رجلا زجرها ومنعها أن تخرج، وهذا الرجل ما سمي لنا، لكن لا يستبعد أن يكون من أقاربها أو من محارمها الذين يهمه أمرها. ولكنها لم تقتنع بكلامه، تريد أن تشرف هي بنفسها على جذاذ نخلها، فلما استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها، دليل أنه لا بأس بذلك ولا حرج ما دام أنها متحجبة متسترة غير متبرجة. ثم أيضا بين عليه الصلاة والسلام السبب في ذلك، وأنه قد يكون خير لها أن تتولى هي جذاذ نخلها، قال: لعلك أن تتصدقي وتفعلي معروفا. يعني إذا باشرت هي جذاذ النخل وجمع التمر وتصليته، فربما يأتيها فقير تعطيه، ربما تهدي على بعض أقاربها أو تتصدق على أحد من الناس من الأقارب وغيرهم. إذا قامت فيها بمباشرة هذا الجذاذ وجمع النخل وجمع التمر، فلذلك رخص لها عليه الصلاة والسلام ورغبها في ذلك، فلعل ذلك يكون سبب في فعلها الخير، فلا مانع من أن تجل نخلة. كذلك التي في حالة الإحداد، لو كانت في حاجة إلى مثل هذا أو احتاجت إلى تشتري شيئا من أغراضها من السوق وليس لها من يكفيها، أو احتاجت الخروج إلى عمل تكتسب منه معيشتها، أو طبيب، فلا بأس بذلك، لأن الله عز وجل أرحم بعباده ولم يضيق عليهم، شرع فيسر ولله الحمد. لكنها ما تخرج لأي شيء، ما تخرج المسجد أو زيارة أو نحو ذلك في أمور ليست اضطرارية، المتوفى عنها، والمطلقة قد تلحق بها، والمرأة عموما كما قلنا الأولى أنها تلزم بيتها إلا لحاجة فلا بأس بذلك، لكن كونها تخرج المسجد أيضا مطلقة أو ذات زوج أو لم تتزوج أصلا، فلو خرجت المسجد فما أعلم لذلك مانع، أما المتوفى عنها فلا، لأنها في إحداد وفي عدة تحتم عليها البقاء في بيتها إلا لحاجة، حاجة اضطرارية. أما ما عدا المتوفى عنها فلا يضيق عليها ولا تمنع من الخروج للمسجد أو زيارة أحد، يعني الأمر في شأنها موسع أكثر من حالة المتوفى عنها. نعم. قال رحمه الله تعالى عن فريعة بنت مالك رضي الله عنها أن زوجها خرج في طلب أعبد الله فقتلوه، قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه، فقال نعم. فلما كنت في الحجرة ناداني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت فقضى به بعد ذلك عثمان. أخرجه أحمد والأربع صححه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهما. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني 3 وأخاف أن يقتحم علي، قال فأمرها فتحولت. رواه مسلم. نعم. هذه المطلق على المرأة الأولى متوفى عنها لما توفي عليها عنها زوجها كما سمعنا خبر قتله، وهو أنه خرج في طلب أعبد لهم له هربوا، فلما انفردوا به قتلوه، وذكرت للرسول عليه الصلاة والسلام أن زوجها لم يترك لها سكنا معين تعتد به، وأنها تريد أن تخرج إلى أهلها، ترجع إلى أهلها، لعل أهلها خارج المدينة، فأذن لها في البداية. فلما كانت في الحجرة، يعني والله أعلم حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام عند إحدى نسائه، ناداها وأمرها أن تعتد في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه حتى تكمل عدتها، فامتثلت وأمضت بقية العدة في ذلك البيت، مما يدل على أن بقاء المرأة في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه هذا واجب ما لم يكن خروجها أو إخراجها من البيت اضطرارا، إما صاحب البيت أصر إلا أن تخرج، أو أنها تخاف على نفسها ولا تأمن على نفسها أو عرضها لو بقيت، فإن ذلك لها أن تتحول، أن تستوحش تخاف. يبين ذلك الحديث الثاني أيضا أن المرأة لما طلقها زوجها طلاقا مبتوت يعني نهائي، وأنها تخاف أن تعتد في هذا البيت، تخاف يقتحم عليها، يعني يقتحم عليها أحد يعتدي عليها وعلى عرضها، فهي تستوحش ولا تأمن على نفسها، فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تنتقل حيث شاءت، يعني إلى مكان تأمن فيه على نفسها، فلا حرج في ذلك. فإنه لا يلزمها أن تقيم في البيت الذي طلقت فيه، ليست في كل شيء مثل المتوفى عنها. والدين والأحلام جسر، الأمر موسع في الأمور التي ليس فيها إلزام ونصا شرعي. وكلما احتجبت المرأة واقتصرت على بيتها والمكس فيه وعدم الخروج فهو خير لها وأفضل، ما لم يكن لخروجها سبب موجب. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10. قال: رواه أحمد وابو داود وابن ماجه، صححه الحاكم، وعله دار قطني بالانقطاع. يقول يعني لا تحدث خلافا أو نزاعا في شأن الأمة التي يطأها سيدها وقد ولدت منه، أصبحت أم ولد، فإنه إذا توفي عنها فعليها إحداد وعدة، عليها عدة 4 أشهر و10، لأن المقصود من ذلك استبراءها من الحمل أيضا، لأن الحمل إنما يتبين ويظهر تماما من غير شك إذا مضى عليه 4 أشهر و10، لأنه الوقت الذي تنفخ فيه الروح في الجنين فيتبين ويثبت وجود الحمل. فمعناه أنه أراد أن ينزل الأمة التي تسمى أم ولد الذي وطئها زوجها حتى ولدت منه، ينزلها مكان الزوجة من حيث العدة، من حيث العدة فقط، أما أنها ترث فلا، يعني ليست زوجة. وكذلك لا تورث، يعني ليست أمة بأن يرثها الورثة ويقولون هذه أمة من ضمن المال، لا، ما دام أنها قد ولدت فقد عتقت بوفاة سيدها، لكن عليها العدة. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إنما الأقراء الأطهار، أخرجه مالك في قصة بسند صحيح. العلماء رحمهم الله بينهم شيء من الخلاف في مسألة الأقراء التي قال الله فيها: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فهل المراد بالقرء الحيض أو الطهر؟ قولان للعلماء رحمهم الله، فمنهم من قال إن المراد بالقرء هو الحيض، ومعنى هذا أنها لا تتم عدتها حتى تحيض 3 مرات وتطهر من 3. هذا إذا قلنا إن المراد بالقرء الحيض. ومنهم من قال إن المراد بالقرء الطهر، وإذا قلنا أن القرء المراد به الطهر معناه يحسب الطهر الذي طلقها فيه زوجها ولم يمسها فيه، فمعنى هذا أن هذا الطهر الذي طلقت فيه يحسب، ثم حيضتين بعدها إذا طهرت من 2 طهرت، يعني الطهر الثاني والثالث يكون بعد حيضتين، هذا هو الفرق. يعني الفرق هو أن إذا قلنا المراد بالقرء الطهر فمعناه أنه يحسب أول عدتها الطهر الذي طلقها فيه، يعني المفروض ما يطلقها إلا بطهر لم يمسها فيه، فهذا الطهر إذن يحسب أول الأقرع، ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر انتهت. أما إذا قلنا إن المراد بالأقراء الحيض فإذا لابد أن تحيض ثلاث مرات بعد الطلاق، طلقها في طهر فلابد أن تحيض بعده ثلاث مرات، فإذا طهرت من الثالثة انتهت عدتها. ويقولون أيضا إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة، ولعل هذا القول أرجح لأنه يعطي مهلة للمطلق أكثر في مراجعة نفسه لعله يرجع إلى زوجته، يعطيه مهلة أكثر. إذن فالفرق يسير، قد يكون فرق قرابة شهر على حسب عاد الحيض، لأن بعض النساء تحيض كل شهر وهو الغالب، وبعضهن تمكث أكثر من شهر، وبعضهن تحيض في الشهر مرتين. فعلى كل حال فهذا إذن الفرق قلنا يسير، إنما يعني من قال إن الحيض إن المراد بالأقراء الأطهار فإنه يحسب الطهر الذي طلقت فيه، فلا ينتظر بعد ذلك إلا حيضتين. وأما إذا قلنا إن المراد بالأقراء الحيض فإنها لا بد أن تحيض ثلاث مرات بعد الطلاق ثم تنتهي عدتها، والله أعلم. نعم. لا قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. رواه الدارقطني واخرجه مرفوعا وضعفه، واخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها، صححه الحاكم وخالفوه واتفقوا على تضعيفه. يعني أن الأمة إذا كانت متزوجة، الأمة المملوكة إذا كانت متزوجة ثم طلقت فإن عدتها حيضتان، عدتها حيضتان، فإذا تمت يعني طهرت من الحيضة الثانية تعتبر عدتها قد انتهت. وكذلك لا يثبت في حقها إلا طلقتان ليس لها ثالثة. أعد الحديث. قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. نعم، طلاق المرأة الأمة طلقتان، الحرة ثلاث تطليقات كما تعلمون، الطلقة الأولى والثانية رجعية، والثالثة مبتوتة تحرم بعد ذلك على الزوج. فحتى إذا طهرت بعد ذلك وتزوج زوجا آخر فإن طلقها ذلك الزوج من غير حيلة، يعني ما يراد به التحليل أو توفي عنها، فإنه يجوز للزوج الأول أن يخطبها من جديد، هذا إذا كانت حرة. أما الأمة فطلاقها طلقتان وعدتها حيضتان، لكن كما سمعنا أن هذا الحديث يقول ضعيف، وإذا كان ضعيف معناه لا يبنى عليه حكم، فمعناه أنه لا يكون فرق بين الحرة والأمة في مسألة الحيض، في مسألة العدة، لأن المقصود هو إعطاء الزوج مهلة أطول لمراجعة نفسه. وقد مر بنا أن بريرة لما فسخت من زوجها أنها استعدت بثلاث حيض، وبريرة معروف أنها كانت أمة لكنها عتقت، فلما عتقت فسخت من زوجها باختيارها لأنها تخير. فبعض العلماء إذن يرجح أن العبد أيضا ليس له إلا طلقتان، الأولى رجعية إذا طلق زوجته، والثانية تحرمها. وهذا الحديث يؤيد ما ذكره العلماء في حق العبد أنه ليس له إلا طلقتان. نعم. قال رحمه الله تعالى عن رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار. نعم، الإنسان الذي يخاف الله ويتقيه مؤمن إيمانا حقيقيا، فإنه لو اشترى أمة وهي حامل أو حصلت له من السبي في حالة الحروب إذا غنم المسلمون من أموال الكفار ومن نسائهم وصبيانهم يسمون سبايا، فتقسم على الجيش من ضمن الغنيمة. فإذا كان في نصيبك أمة، يعني امرأة من نسائهم، فلا يحل لك أن تطأها ما دامت ذات زوج حتى تستبرئها، يعني حتى تحيض حيضة بعد أن ملكتها، لئلا يكون فيها ولد، فلا يحل لك أن تسقي ماءك زرع غيرك، يعني إذا ثبت أنها حامل فلا تقربها حتى تضع حملها، طالت المدة أو قصرت. أما إذا حاضت حيضة واحدة ثبت أنها ليست بحامل، فلذلك كان السبايا يمنع الإنسان الذي يملكها وينادى بهم بأن لا توطأ الأمة حتى تستبرأ بحيضة. إذن هذا الحكم يطبق سواء على السبي، نصيبك من السبي، أو أمة أعاده إليك الإرث، توفي إنسان ممن ترثهم وقسمت التركة وكان من نصيبك أمة كان سيدها يطأها ولكنها لم يثبت حملها يقينا، فلا تقربها حتى تستبرئها بحيضة حتى يتبين أنها بريئة من الحمل. أما أن تبين أنها حامل فلا يحل لك أن تطأها، فلا تسقي ماءك زرع غيرك. وكذلك لو اشتريتها مشترى، يعني من أي طريق، أي امرأة حلت في ملكك، اشتريتها ورثتها أعطيتها نصيبا من الغنائم، لا يحل لك أن تطأها حتى تستبرئها بحيضة، فإن حاضت فلك بعد أن تطهر أن تطأها، أما إذا لم تحض فلا. فإذا ثبت أن بها ولد فلا يحل لك أن تقربها حتى تضع حملها. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود تربص أربع سنين ثم تعتد 4 أشهر و10. أخرجه مالك والشافعي. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. المفقود هو الرجل الذي خرج في سفر ثم انقطع خبره، لا يدرى هل هو حي أو ميت، فزوجته ماذا تعمل؟ لو أخذنا بهذا الحديث الأخير أنها زوجته حتى يأتيها البيان، ربما يذهب عمرها كلها ما جاءها بيان، قد يكون مات وانقطعت أخباره وآثاره ولا يدرى عنه. وأما الحديث الأول وهو الأثر المروي عن عمر أنها تتربص بعد وفاته بعد سفره 4 سنين منذ فقد، فإذا مضت 4 سنين منذ فقد استعدت عدة الوفاة 14 و10 ثم خرجت. فالكلام إذا في مسألة امرأة المفقود قد يحتاج إلى كلام وتفصيل، لكن الخلاصة أنه يرجع في هذا إلى المحاكم، لأنه قد يختلف اعتبار المفقود من حالة إلى حالة، فقد يكون فقدانه في حالة غالبه الهلاك كقوم ركبوا في طائرة أو في باخرة وسقطت أو غرقت السفينة، وذكر في الأخبار أن منهم من نجا ومنهم من هلك، وهذا الإنسان الذي افتقدناه لا ندري هل هو من الهالكين أو من الناجين، إذن هذا الإنسان غيبته في أمر غالبه الهلاك. فالعلماء رحمهم الله قالوا مثل هذا ينتظر به 4 سنين منذ فقد، ثم تعتد المرأة عدة الوفاة ثم تخرج، ولا يلزمها أن تنتظر أكثر من ذلك. ويقولون القسم الثاني غالبه السلامة، سافر إنسان في سفر غالبه السلامة ولم يسمع عنه شيء، خرج لطلب علم أو تجارة أو زيارة أو سياحة لكن ما سمع عنه شيء، انقطعت أخباره وآثاره ولم يسمع عنه شيء، فقالوا في مثل هذا انه ينتظر به 90 سنة منذ ولد، لانه اذا مضى هذا العمر غالبا يكون قد توفي ولا جال بيد الله. لكن الخلاصة بعد هذا كله هو المرجع للمحاكم، فقد تختلف حالة بعد عن حالة، ولا سيما في زمننا الآن في الغالب أن الإنسان إذا فقد في الغالب يعني أنه ستعلم حاله لسرعة المواصلات ودقة الأخبار وتقارب البلدان، فلذلك قد يختلف الأمر، فيقول إذن المرجع المحكمة، وهم الذين يضربون المدة التي يرونها مناسبة لمثل هذا الرجل لو فقد، سواء 4 سنين أو أكثر أو أقل، الله أعلم، حسب ما يراه الحاكم أو القاضي حينما تأتيها القضية ينظر فيها ويحكم، لأنها قد تختلف من زمان إلى زمان وفي مكان إلى مكان، وإذا أمر يعني الذي كان سببه غيبة الإنسان، فالمرجع، وأحسن ما يقال إن المرجع في هذا الأمر المحاكم، وكل حادثة لها حديث. نعم. قال عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. خرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. أخرجه البخاري. هذه هذان الحديثان يؤيدهما قوله عليه الصلاة والسلام: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثه، يعني امرأة ليست له، لا تحل له من حيث الزواج، وليست من محارمه، فإذا يحرم الخلوة بالرجال على النساء، ويحرم على الرجال الخلوة بالنساء ما لم تكن من محارمه أو تكن زوجة له، ما لم يكن ناكح يعني تكون زوجة له، لأن الشيطان لا يؤمن، وقد يزين لهم الباطل ويسهل لهم الطرق فيقعون في المحظور، فلا يحل أن يبيت أو يخلو بها في أي مكان منفرد، لا ليلا ولا نهارا، بل على المسلم أن يتجنب أسباب الفتنة والريبة حتى لا يتهم ولا يكون عرضه في ألسنة الناس. وقد علمنا أنه لا يحل للرجل أن يصافح امرأة ليست من محارمه ولو في حضرة الناس، النبي عليه الصلاة والسلام ما صافح امرأة إلا من محارمه، حتى ولو في البيعة، لو جاءت تبايع على الإسلام فإنه يبايعها في الكلام وليس بالمصافحة. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة، وكان يبايعهن في الكلام. نسأل الله الثبات والتوفيق والهداية والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام وقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم. يقول السائل: جرت العادة عندنا أن المرأة الذي توفي عنها زوجها إذا انتهت عدتها أنهم يذبحون ذبيحة بعد ذلك، هل ذلك له أصل من الشرع وما حكمه؟ إنما الأعمال بالنيات، إذا كان قصدهم يعتقدون أن ذلك شرع وأنه سنة فلا، أما إذا كانوا من باب التكريم وتطيب الخاطر أو جبر لخاطرها يكرمونها في شيء يعني يجتمعون يعملون لها نوع من الاجتماع حتى يزول ما في نفسها ونحو ذلك، فهذا لا بأس به، أما إذا كانوا يعتقدون ذلك شرعا وأنه مشروع وأنه مسنون فلا، إنما الأعمال بالنيات. يقول السائل: إذا عاد المفقود وقد تزوجت امرأته فكيف يفعل؟ هذه أيضا ترجع مسألة المحاكم فيها، هل دخل بها أو لم يدخل بها الثاني، وقد يحصل تخيير، هذه مرجعها لو حصلت للحاكم، والأمر فيها إن شاء الله يتبين. نعم. يقول السائل، يقول: أخت من فرنسا تريد الزواج وأباها يمنعها من الزواج من رجل مستقيم، يقول: هل للأخت أن تتزوج بدون رضا أباها؟ كيف تفعل؟ إذا كان أبوها مسلم وهي مسلمة فالواجب أنه يقنع الرجل بأن لا تتزوج إلا رجل مستقيم، يعني يعلم الحكم ويبلغ في الحديث. إذا جاءكم من ترضى عن دينه وأمانته أو قال خلقه فزوجوه، يعلم الحكم، ربما كان يجهل الأحكام الإسلامية ولا يقر على أن يزوجها إنسانا غير مستقيم، قد يكون لا يصلي، والذي ما يصلي يعتبر كافر ولا يجوز أن يتزوج المسلمة. فمثل هذه الأمور أهل المعرفة والعقلاء والحكماء من أقاربهم وممن يهمهم أمرهم يقنعون أبا المرأة ويفهمون بالحكم والواجب، وإن شاء الله تعالى يرجع إلى الصواب إذا كان يحب ابنته ويريد لها الخير، وهو الغالب إن شاء الله. يقول السائل: إذا كان الثوب على نصف الكعب أو لا يغطي الكعب، هل يكون ضمن النهي الوارد؟ ما زاد عن الكعبين فهو في النار، أما ما دام على حد الكعب فلا يضر إن شاء الله. يقول السائل: كنت في إحدى الزوايا وكنا نقوم بوظيفة يوم الاثنين والخميس، وكنا نقول أوراد وكلام لا أفهم أغلبه وفيه تكرار مثل هو، كنا نكررها 3 مرات، يقول: هل هذا استحضار للشياطين وما حكم ذلك؟ ما ندري، هذا كلمة هو هذه نسمع أنها من ألفاظ الصوفية ومن اعتقاداتهم ومذهبهم ومن التدرج الذي يصلون إليه في نهاية أمرهم، يقولون في البداية إذا أردت أن تتصوف تبدأ تذكر الله أعدادا معينة بالآلاف، ثم تقتصر على بعض الألفاظ، بدل ما تقول لا إله إلا الله تقول الله الله، ثم بعدين أيضا بعد مدة معينة يحددونها ما تقول الله تقول هو هو هو، وهكذا. على كل حال هذا مبدأ غير صحيح ومبدأ مخالف لتعاليم الإسلام والسنة، فلا ينبغي للمسلم أن ينهج هذا المنهج ولا يغتر بهم ولا يتابعهم. يقول السائل: هل يجوز قراءة آية الكرسي بعد الصلاة بشكل جماعي ولو بشكل فردي؟ يقول: بعد نهاية الآية وهو العلي العظيم نضيف وهو العلي العظيم سبحانك ربنا سبحان الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر، ما حكم هذه الصفة؟ لا، على كل حال آية الكرسي وجميع الأذكار ينبغي أن تكون فرادا، تكون على الانفراد كل بنفسه، التسبيح والتهليل والتكبير والدعاء وقراءة الأوراد كلها ينبغي أن يكون على انفراد كل بنفسه، ولا يكون فيها جماعي ولا نضيف إلى الآيات ما ليس منها. لكن الإنسان إذا أكمل الآية فيها وهو لأن آخره وهو العلي العظيم، يقول سبحانه وتعالى تعظيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه في قيام الليل قرأ من البقرة إلى النساء وكان لا يمر بآية فيها تسبيح إلا سبح، يعني فيه شيء تعظيم لله يسبحه، أو فيها ذكر الرحمة يسأل الله ويقف ويسأل الله، وإن كان فيها عذاب يقف ويستعيذ بالله. المهم أن يكون هذا باختصاص الإنسان نفسه، يعني خاص بنفسه، لا يكون جماعيا لا بعد الصلوات ولا غيرها، لم يذكر أن في هذه الأشياء أمرا جماعي، لا في الدعاء ولا في الأذكار، اتبعوا ولا تبتعدوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يقول ابن مسعود رضي الله عنه، ونسأل الله السلام وثبات التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.